ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواهاط الحضر ومغتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيمن وقد حلا. وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها الترى الإدغام حبا وحملا. وأظهر لدى واعي النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا.